إلى الأب. يعني الزواج هو الزواج فقط بالنسبة للعبيد يكون عبارة عن قضاء الوطر ليلا، أما الخدمة في النهار تبقى لمن؟ للسيد. ولا زراعة الأرض، وهبوا أرض أم زرعة ما في مانع، الزرع إلى يعني الزرع دائما لمن ملك الحب. أيضا ولا إجارتها، أيضا أجر الأرض لكن عين الأرض ما زالت موجودة لأن العين باقية بحالها. نعم يستثنى من الرجوع مع بقاء السلطنة صور منها، ما لو جن الأب فإنه لا يصح رجوعه. الأب بعد ما وهب هذا العبد أصابه جنون، في حال الجنون قال أريد هبتي، قال له حتى تعال إذا طلبت وهي باقية لك الحق فر، أما ما دمت في حال الجنون فلا عبارة للمجنون، له عبارة كما لو وهبه في حال جنونه، هل تنتقل الهبة؟ لا تنتقل. كذلك الرجوع في الهبة لا يكون، لا يصح رجوعه حال جنونه ولا رجوع وليه، بل إذا أفاق كان له الرجوع، ذكره القاضي أبو الطيب. ومنها لو ما لو أحرم والموهوب صيد، قبل ما يصير قبل ما يدخل في الإحرام، قبل ما يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى اصطاد غزال فوهبه لولده، ولده لم يدخل في الحج، بعد أن أحرم قال له أعطني الغزال، هل يحق للمحرم الآن أن يأكل من هذا الغزال؟ ولمحرم عليه الصيد الآن ما دمتم حرما، محرم عليه الصيد، لذلك باعتباره محرم عليه في هذه الصورة لا يحق له أن يسترجع الصيد. إيه بس لا يأكله، من صاده؟ صاده هو، أما لو اصطيد له أيضا لا يصح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكل من صيد بأبي قتادة لم يصده بالأصل لأحد من المحرم. ما لو أحرم والموهوب صيد فإنه لا يرجع في الحال، لأنه لا يجوز إثبات يده على الصيد. إذا كمان حبينا نعبر عنها، ربما المثال كان الصيد غزال ما زال على قيد الحياة، فهل يجوز للمحرم أن يضع يده على الصيد؟ لا يحق له أن يضع يده على الصيد في حال الإحرام. ومنها ما لو ارتد الولد، ومنها ما لو ارتد الوالد وفرعنا على وقف ملكه وهو الراجح فإنه لا يرجع، لأن الرجوع لا يقبل الوقف كما لا يقبل التعليق. فلو حل من إحرامه أو عاد إلى الإسلام والموهوب باق على ملك الولد رجع. إذن نعم هذه على قول يعني اختلاف الدين، هل يحق له أن يرجع؟ هو في الأصل قال لا يحق، يحق له أن يرجع مع اختلاف الدين. نعم ولكن أحيانا هنالك أشياء تتعلق بديننا، فإن كان التصرف كالوقف مثلا أراد أن يقفها أو أراد أن يفعل فيها شيء، عند ذلك ننظر هل هذا للمصلحة العامة التي تكون، كما قال ومنها ما لو ارتد الوالد وفرعنا على وقف ملكه، لأن المرتد هل ماله؟ قلنا في أول البحث شيء مع اختلاف الدين يختلف، هنا اختلاف الدين الأب كافر وكان الولد كافر، أسلم الولد وهبه الأب شيئا، فهل يحق للكافر أن يعود بملكه؟ يحق، الكافر أصلي، هذا كافر أصلي، كان نصراني كان يهودي كافر أصلي، يحق له أن يعود بهبته. الآن ما لو ارتد، اتركونا كونوا أب، رجل مسلم ارتد ما حكم ماله؟ ماله موقوف، يقف الحاكم فنقول موقوف، إن عاد إلى الإسلام عاد المال إليه، وإن لم يعود فهذا المال فيء لبيت مال المسلمين. السؤال هنا لو واب الوالد ولده شيئا ثم ارتد الوالد، ملكه الآن موقوف، فهل يحق للوالد أن يقول لولده أعطني هذه الهبة؟ ملكك كله موقوف، أنت لا تملك شيئا، فكيف تملك الرجوع في الهبة؟ هذا معناه. فإن فعاد إلى الإسلام يعني عاد من ردته إلى الإسلام